الموت. وقلنا ان ذكر الموت مش معناها اليأس من الحياة، لما ذكر الموت استحضار للحقيقة التي من أجلها كانت هذه الحياة. يعني هي الحياة مخلوقة مش عشان نعيش فيها، الحياة مخلوقة عشان لما بعدها. فذكر الموت ما بعده معناها تبقى فاهم أنت عايش ليه وما خلقت، لماذا خلقت، والفرق بين الإنسان وغير الإنسان. إنسان يفهم هو مخلوق ليه وعايش ليه، والإنسان يبقى عارف إن بعد النهاردة إيه وبعد ليه تفكير في المستقبل وليه أفكار عن الماضي، يتميز بها هذا المخلوق المكرم له الإنسان. أما المرء ما تعرفش معمولة ليه ولا راح فيه، تلف وخلاص، عملك لف ولا تفقه شيء، وغيرها من المخلوقات. من المخلوقات كل المخلوقات لا تفهم ولا تفكر لا في المستقبل ولا في حاضر، إنما الإنسان هو الوحيد يفكر في حاضره وله مستقبل. لكن ذكر الموت أيضا، تكلمنا طبعا عن فضيلة ذكر الموت في أحاديث ترد في هذا المضمار أيضا، لكن أهم أهداف ذكر الموت هو زي ما قلنا أولا فهم الحقيقة التي من أجلها خلق الخلق جميعا السماوات والأرض، وهي حقيقة سماها القرآن الحق، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، بالحق لهدف يكون في هذه الدنيا وهدف يكون ما بعد هذه الحياة الدنيا. والحق الثابت وما بعد هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا حق صحيح لكن حق إلى أجل مسمى، حق له أجل، أما الآخرة ممدودة. أيضا من الفوائد التي تستفاد من تفكر في الموت وتذكر الموت أن تغرس في القلب الخشية من الله، الخشية من الله بمعنى لأن الإنسان الذي يعلم أنه سيحاسب على ما يقول وما يفعل دائما بيبقى خايف، يعني بيبقى مستعد لهذا اللقاء. إنما الإنسان اللي ما يفتكرش الكلام ده مش هيستعد لما بعد الموت، وإذا ما استعدش يبقى خسر الدنيا والآخرة. فالخشية، الخشية أحد ثمار تذكر الموت، بل الإيمان نفسه لا يكتمل إلا بتذكر الموت. ولذلك قرنت العبادة والتدين بحقيقة الموت. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وده تعليل وتبرير لتوحيد الله وعبادته واختصاصه بالعبادة. يعني في آيات كثيرة يعني أن أعبد الله وأعبد الله، إنما يعني أمرت وأن أعبد الله الذي يتوفاكم، يعني الذي يملك الحقيقة التي لا يدعيها غيره. الموت لم يدعي أحد أنه يملكه، ولا يحدد موعده ولا يمنعه. الموت والحقيقة والحق الذي لم يزعم أحد أنه يملك أو يعرف موعده. الذي يتوفاكم، فلما يقول لهم الذي يتوفاكم معناها هذا هو الذي يستحق العبادة، كأنه يعلل ذاكرا استحقاق الله لأن يعبد. أيضا ذكر الموت ضرورة ليقظة الضمير، ليقظة الضمير، لأن الذي يغيب عنه الموت يفعل فعل المجرمين، يفعل فعل المارقين، يفعل فعل الضالين. نسيان الموت ضلال مبين، والذي ينساه يتأتى منه الفجور والضلال ويتصرف تصرف المارقين. لما هو خلاص ما بيتصرف كأنما ما حدش هيحاسبه، ما حدش يعني هيوقف قدامه، يعني المجرمون، وهو المجرم يعني ما ساعات يصل الإجرام للمجرمين أن يعني يقول لك هو فين رب بتاعكم. وبيحصل في الزمان ده والزمان الغابر. ولما قال مجرم من المجرمين السابقين الذي سن سنن للحاضرين، لما كان في سجن في يوم الأيام، وبعدين بيقول يعني بيذكر الله، فيقول لهم لو ربنا نزل هحبسه حبس انفرادي، لو ربنا اللي بتقول عليه ده لو نزل هحبسه حبس انفرادي. شوف لما واحد يقول هذا الكلام، الحمد لله أخذ جزائي طبعا، وإن شاء الله سأخذ جزاء كل من يتبجح ويتصرف تصرف المارقين عن الله سبحانه وتعالى، لابد أن يلقى جزاء في الدنيا قبل الآخر. وفي الزمان عبر، نسيان الموت ضلال مبين، تذكر الموت يوقظ الضمير، يوقظ الضمير يعني يكون صاحبه اللي دايما الموت في باله يبقى عند حساسية لفعل الشيء في الكلمة وفي الفعل، دايما يحاسب نفسه. وإذا حاسب نفسه كأنه يمشي في طريق، هو الذي يمشي في طريق السلامة، إنما الذي ينطلق بغير أن يحاسب نفسه ده في طريق الندامة والعياذ بالله. وما من إجرام صغير أو كبير يتم إلا وفي غفلة عن الموت وعن الحساب. طيب، يبقى ذكر الموت يقوي الإيمان ويدعم العقيدة ويغرس الخشية في قلب الإنسان ويوقظ الضمير. لكن لا يعني هذا أنه يعني الإنسان يعيش يائس، لأنه قلنا الهلاوس والوساوس التي تحول ببعض الناس، لو كان الموت في بالي كده أجي أنام أقول موت موت الموت الموت، هو ده دليل على عدم الفهم. هو الموت عدو، الموت عدو، ولا الموت ده باطل؟ ده فيه ناس لما الواحد يذكرها يشمئز، لكن لما يذكر الموت يرخ قلبه. فيه ناس تجد صورته جميلة وسيرته قد تكون جميلة ظاهرا، لكن يذكر اسمه يشمئز القلب ينقبض. لكن ملك الموت لو ذكر راح من القبض، لأنه ملك طاهر مكلف برسالة بيأدي. والموت لما بيجي هو انتقال من دار إلى دار، من الضيق إلى السعة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، إلى جوار رحيم رحمن. فالمؤمن لا يتهيب من الموت بهذه الطريق، بحيث يبقى وسواس شاغل ما يعرفش ياكل ولا يشرب ولا ينام، يقول لك شغلني. فيه زعزعة في العقيدة. فالذي يعني والعياذ بالله يبتلى بهذه الهواجس، أول حاجة نقول له العقيدة، الفهم الصحيح لحقيقة الموت وحقيقة الحياة. لكن إذا كان ذكر الموت حقيقة والقرآن والسنة يأمراننا بضرورة تذكره، فعدونا عليه لعائن الله دائما يأمر الناس بنسيانه. الشيطان عليه اللعنة دائما يلهي الناس عن ذكر الموت كما يلهيهم عن ذكر الله، يغيب عنك الموت عشان تنطلق معه. حتى شياطين الإنس لما يكون مجرم عاوز التنساق معه، ولو قلت لها حرام اقول لك يا عمي ما تستعجلش، ما تشدتهاش، ما تزنش، ما تتحملش، تعملش ما اعرفش ايه يا عم، امشي بس كل سهل بعدين يوم الله ان الله. او يقول لك هي مره واحده بس انت بتمشي معاها المشوار ده وبعدين مالكش دعوه بي، معناها عاوز تبدا معه طريق الضلال، ويقول لك يعني بعد كده انت مش تتحمل مسؤوليه حاجه، يسوف لك ويروج لك فكرة نسيان الموت أو ما حدش تذكر الحلال وحرام ولا كلام ده. الشيطان عليه لعائن الله، دايما يسول للناس ويوسوس لهم ويزين لهم لكي يلهيهم عن حقيقة الموت، يزين لهم الشهوات عشان يشغلهم بها، فلما ينشغل بالشهوات ينكب عليها يبقى زيه زي البهيمة والعياذ بالله. الغافل الساهي اللاهي زي البهيمة، البهيمة تأكل ما عندهاش بكرة، البهيمة تأكل ما عندهاش جزار وسكين وراها كما بينا في درس السائق، وبيأكل بس مدام برسين يأكل، مدام قدامها علف يأكل، الدابة والطائر يأكل بس، وقد يغريه الطعام ويكون فيه حتفه وهلاكه. لما تعمل انت بتاع الشرك ولا المخيضة اللي بتعملها للطير ولا الحيوان، هو بيشوف الغلب ينزل عليها مكب عليها، يفكرش ان حواليها ما يخنق عنقه رقبته ويقضي اجله، لانه طير او حيوان، لانه ليس له عقل. انما قد تجد من الناس من تغريه الشهوة وفيها حتفه، يعني فيها هلاكه وضياعه، وينسى أن المعصومة صلى الله عليه وسلم قال وحفت النار بالشهوات. فالشهوات هي طعم إبليس، طعم إبليس، طعم إبليس، طعم إبليس، طعم إبليس الذي يضعه للغافلين، ينكب عليها وينسى أن في حاجات حواليها، أن في شيطان وفيها في شهوة وفي كذا وكذا، وإن بعديها فيه عقبات والعياذ بالله. فيلهيه بالشهوات فينهمك في الدنيا، أو يلهيه يعني بقول الأمل، يمد لك في الإيه؟ لسه قدامك يا تتوب بكرة، أنت لسه في عز شبابك، ياما ناس عملت مشاكل والصعود ثابت، بعد سنة توب، بعد عشرة توب، بكرة توب، في الليل توب، يوم الجمعة تصلي الجمعة، تصلي بالفريضة يعني تمحى الذنوب، استغفر ربنا بعد كده. وكلنا قد نمر بهذا الكلام، كلنا قد نمر بلحظة في مجلس كله غيبة ونميمة، في مجلس كله ضلال، وقد يكون مزينا بتزيين ثوب شرعي، يعطى كده إطار شرعي أو ثوب شرعي وهو كله ضلال ولغى وضياع والعياذ بالله. فنسأل الله السلام. ولذلك الغزالي بوب بعد ذلك بباب سماه قصر الأمل، قصر الأمل، على اعتبار أن قصر الأمل وسيلة لتذكر الميت الموت، لأنه زي ما قلنا الشيطان يلهي عن الموت بقول الأمل، يلهي عن الموت بقول الأمل، لأن أنا لما أكون عندي 40 سنة وعامل حساب ان انا هتوفى على 60 ولا على 70، يبقى العمليه مستريح معاه. هو لما قال لك، هو الغزالي ضرب مثل في اثناء كلامه، قال لك انت لك 2 اخوه او اولادك، فيه واحد هيزورك بكره، هيجي لك بكره من سفر، اخ صديق هيجي لك بكره من سفر، فيه واحد هيجي لك بعد شهر، تستعد للي جاي بكرة للي جاي بعد شهر؟ طبيعي أنك تستعد للي جاي بكرة، اللي سيأتي في الغد للباكر يعني. وبكرة دي لا لا كلمة عربية طبعا ذكرها القرآن، بكرة عشيا اللي هي أول النهار يعني. فأنت عندك ضيف سيحل عليك غدا، النهاردة الأحد بكرة الاثنين، وعندك ضيف هيجي بعدين بعد شهر، مش معقول تستعد للي جاي بعد شهر وتغفل عن الاستعداد لأتي بعد يوم. تستعد لمكان، إذا كان مثلا جاي غريب وأحتاج إلى مبيت، تستعد بألوان طعام، تستعد أن تفرغ نفسك للقائه، لحظات اللي قبل فيها. فكذلك لما تستشعر قرب الموت فيقصر، لما يقصر الأمل يبقى معناها قرب الموت، معناها تبقى جاهز للاستعداد، لأن الشيطان يزين ويطير الأمل لكي يلهي عن العمل، عشان يشغلك عن الايه المطلوب. فلما يقول لك الضيف جاي لك بعد شهر يبقى براحتها، ما استعدناش بكرة، بعد أسبوع، بعد اثنين، بعد ثلاثة، على المرتب بتاع الشهر اللي جاي يعني مثلا. إنما جاي بكرة لو ما فيش مكان مش هتقدر تستعد، ما عادش ما تستعد به لإطعام الضيف ولا لإقامة الضيف، هتتصرف وتقول أجيب ما يعني أتجهز له واستعد به للضيف. فهكذا لما يباوب لقصر الأمل. لكن قبل أن نتكلم عن قصر الأمل لازم نستذكر أن الأمل في حد ذاته حقيقة إيمانية مطلوبة، وحقيقة فطرية مغروسة في الإنسان، وحقيقة اجتماعية لابد أن يحرص عليها الناس، بمعنى أن نصل على رسول الله. الأمل نفسه مطلوب، ما فيش واحد يعرف يعيش من غير أمل، وما لا ينجح إلا من يكون له أمل وطموحات، وده موجود في القرآن وفي السنة وفي سيرة العظماء. العظماء سيرة العظماء دائما تلقاهم يعني نجاحهم مترتب على أمل في نفوسهم، والأمل كما يقولون طاقة تدفع صاحبها إلى النجاح، وضياء يضيء له الطريق فيسهل عليه السير إلى الغاية. صلى على رسول الله. الأمل ضرورة، والأمل حاجة من حاجيات البشر والنجاح والعمل، هو طاقة إن وجدت في الإنسان يندفع للمستقبل ويندفع بالثقة، عنده طموح يندفع له بثقة، يبقى الله أخذ الساعة للنجاح، يبقى كلنا نحتاج إليه، في الأفراد محتاجون والمجتمعات محتاجون، والأنبياء والصالحون وقادة البشر الربانيون دائما تجد فيهم طاقة خلاقة، هذه الطاقة الأمل في المستقبل. ولما ربنا أراد أن يغرس الأمل في الغلام الطيب الجميل المدلل يوسف بن يعقوب بن إسحاق، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون متعلقة بمين؟ وأوحينا ولا متعلقة لتنبئنهم؟ أوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون أننا أوحينا إليه. أما ما يعرفش حاجة طبعا، لكن هو غلام صغير ربنا قال له إيه أصبر، هاي حتى يرمق في البير يشيلوك يحذفوك، إن شاء الله هتبقى راجل محترم وتنبيهم بالأمر في هذا الأمر. إنما لو فهمناها وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمر هذا، يوم ما تقول لهم يقول مش عارفين، لا ده هينبئهم ويعرف. يبقى أوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا بلمحة الأمل وبذرة الأمل في قلب يوسف. وكما نعرف في قصة يوسف أن ربنا سبحانه وتعالى خلاه مر مرحلة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة عشان يعمل وزير نبي ويعمل حاكم نبي كمان. هو يعني كان اللي يخليك بحاكم مصر لولا أنه شاف رؤية في السجن، والسجين هو اللي حكى رؤية للملك. يبقى يعني هو لولا أن الملك عرف الرؤية ما كانش يوسف يبقى إيه؟ وزير. طب الملك يعرف الرؤية من سجين، يبقى لازم كان يوسف يسجن، وعشان يسجن لازم يمر بمحنة مع نساء القصر، وعشان يمر بمحنة نساء القصر لازم يبقى يوجد في القصر، وعشان يوجد في القصر لازم يبيعوه لصاحب القصر، وعشان يبيعوه لازم يقف في الجبل، وعشان يقف في الجبل لازم اخواته يرموه في البير، وعشان يرموه في البير كان لازم يحقدوا عليه. يبقى الله سخر الحقد عشان يعمله وزير وهو نبي المصطفى. يبقى الحقد جند من جنود الله. الحقدة السفلة لما يحقدوا يرفعوا المحقود عليه. سبحان الله العظيم بحمده هو كده. وانا مش عارف يعني شيء كنت نقل عبارة في إدارة مش عارف قلناها زمان ولا لا، لكن ان شاء الله ننقلها يعني الشعراوي عليه رحمة الله قال إذا رأيت الباطل يعلو فاعلم أن ذلك لمصلحة الحق. إذا رأيت الباطل يعلو فاعلم أن ذلك لمصلحة الحق، لأن أهل الحق إذا عضهم الباطل تمكن منهم يعلو أذاهم. إذا عضهم الباطل استشرفوا للحق وعرفوا قيمته. من تلمت الظلم تعرف قيمة العدل، ولما تحرم من شيء تعرف قيمته لما كان موجود. فإذا ظلمت وحرمت تعرف قيمة هذا الشيء فتتنبه لي، تقول لما كنت فراحة نكدوا علي، كنت في في في في في, في يعني وجود نعمة ففقدت هذه النعمة. إذا لما تسلط عليك الباطل فتحرم من شيء تحس بقيمة، تشعر بقيمة هذا الشيء. يقول لك لأن أهل الحق إذا عضهم الباطل استشرفوا للحق وعرفوا قيمته وازدادوا تمسكا به وازدادوا حرصا عليه. عشان لأن العدل ما حد يعرف إلا المظلوم، والحرب والغنى والراحة والترف والنعيم لا يعرفه إلا المحروم، والحرية لا يعرفها إلا السجين. يبقى إذا مر الإنسان رأى إذا عضه الباطل يحس بقيمة الحق. كنت عارفين لما أحد الملوك قال للمستشار بتاعه العلمي، كان زمان في المستشارين كانوا يعني قد يكونوا أميين لكن أو يكونوا صحراويين أعراب لكن كان عندهم قيم، قال أنا أجيب لك الولد تعلمه يعني عاوز يورث المملكة، ما كلها كده من زمان يعني عاوز يورث الحكم. فقال له هنجيب لك الولد تعلم، قال له ما فيش مانع. فتجينا بكره شيخ خضر جيت في قصر تقعد معاه تدي له العلوم. علوم طبعا زمان كان العلم يشمل كل ما يحتاج اليه الانسان. علوم الشريعه يترشح منها القاضي، يترشح منها الحاكم، يترشح منها الوزير، ترشح منها إمام المسجد، ترشح منها المعلم الذي يدرس للناس الفقه والدروس. فقال لي خلاص ماشي. فجاء ثاني يوم المعلم دخل في القصر وحطوه في مكان مهيأ وقال له طب لحظة على ما نجيب لك مين؟ الغلام ابن الملك. فقال لهم بس أنا لي طلب واحد، لما يجيب ما تدخلوش غير لما يأتي تقولوا لي، يوقف على الباب لما تقولوا لي إن ده فلان على الباب. حاضر. فجاب الواد المدلل ابن الملك ابن القصر ووقفوه على الباب ودخلوا وقال للأستاذ الواد على الباب، قال خلاص سيبه ما يدخلش، قال ما يدخلش. ساب الساعة اثنين ثلاثة ما قال أدخلوه علي ودخلوه. قالوا لما بيسألوه يعني توقفت ثلاث ساعة وتيوم ثلاثة ده الوادي المدلل ابن الملك وابن الأميرة والخدم حواليه والوصيف حواليه وبتاع. قال لهم ده أول درس لازم يتعلم، يتعلم إن الذل، الذل مر عشان ما ينزلش الرعية بعد يبقى ملك، عشان يعني يشعر بمرارة الذل. فلما يشعر بمرارة الذل يعامل الناس باحترام وكرم. ده أول درس. يبقى شوف الحكمة لما يلقى الإنسان ويلقن الحكمة، هذه الحكمة. ده زمان كانوا بيتعلموا كده، زمان كانوا يتعلمون هذا. فهنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف قلنا يعني ربنا ورث فيه الأمل عشان يمضي في مسيرته صابرا ساخرا. وقص عليها تربية الأنبياء في كل زمان وفي كل جين وصلحاء وصلحاء. فلما نقول إن الأمل، الأمل الحقيقة يحتاج إليها كل من يسعى في هذه الحياة إلى غاية مشروعة. وأحيانا تقول الغاية، تكون الغاية ممقوتة لكن يدفعه إليها الأمل. يعني الأمل، الأمل في تحقيق رغبة هو الدافع للنجاح. وكذلك كما قال هو الضياء التي تنير الطريق لتحقيق الغاية. إذن حقيقة الأمل لازم يكون كل واحد عنده أمل، ولازم يعيش في هذه الحياة على أمل. بس المؤمن العاقل الحصيف له آمال محدودة وآمال ممدودة، يعني في أمل على المدى القريب وآمال على المدى البعيد. الآمال على المدى القريب لأهل الإيمان أن نكون صالحا مصلحا، أن نكون صالحا مصلحا عشان يعيش في رضا الله، لأنه في يعيش في رضا الله لأنه عبد. كل عبد المطلوب من العبد أن يعمل إيه؟ أن يعيش في رضا سيده، فيعيش في الدنيا في رضا سيده، ويؤمل بعد الممات أن يلقى سيده لقاء المحبين. السيد الوهمين الله رب العالمين. دي مقدمة عشان نقول يعني لما نتكلم عن قصر الأمل مش معناها نلغيه، مش معناها نلغي هذا الأمل. وفي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه الحقيقة التي كان يوضحها كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، رسما، اشتغل رسم ايه؟ يعني وسيلة إيضاحية للبيان، وسيلة إيضاحية للبيان. رسم خطا مربعا، النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده مربع، وخط خطا في وسطه خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الوسط، عمل خطوط كده على اليمين وعلى الشمال من جانبه الذي في الوسط. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، خط في وسط المربع إنسان، وهذا أجله محدوده مربع حواليه صندوق، يعني كأنه زي الجامع كده. أنت قاعد هنا وقدامك 20 متر، إذا كان طول المسجد 20 متر، وفي خط ممتد من هنا لحد بنغازي، ربنا يسهل الأمور ويفرجها عليهم وعلينا. فين بنغازي؟ بنغازي كده، احنا بقى بشوف كده شفنا كده، يبقى ليبيا. يبقى عندك تقاعد في المسجد وقدامك لحد الباب، وبعدين قدامك خط لحد بنغازي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: انت ده الانسان واجل لحد الباب اهو، وامله ممتد لحد بنغازي ولحد المحيط الاطلسي يسموه ولا ايه؟ لا الاطلسي الغرب ولا ايه؟ الاطلسي. ذاكر كويس عشان لما نسالك تعرف تجاوب. اللهم صل على سيدنا محمد. مرحبا سفين، مش كده مكانك هنا ولا ايه؟ انا ما اقول غايب غايب غايب، وعمال انا بفكر انت غايب واسال عليك. الحمد لله على السلامه. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: هذا هو ابن ادم الانسان، وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطوط الصغار اللي حواليه الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا. هو المفترض ان يبص يعني ايه امل يبقى عند الباب كده، الباب اللي هو باب القبر مثلا، القبر باب لكل الناس داخله. فاذا كان املي المفروض الاجلي اجلي بعد 30 سنه بعد 40 سنه، خلي بالك النسبه الاكبر اللي بتموت في الشباب، الاقل اللي بتموت في السن الايه كبير. لو تاملت في نسبه الاموات تلاقي الاكبر اكثر من 70% منهم اللي يموت شباب، يموت اول ما يتولد، يموت بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، بعد خمسه، بعد 10، بعد 20، بعد 40، وبعد كده الايه الاقل اللي بعد الاربعينات والخمسينات. وطبعا اجال امتي بين الستين والسبعين، اعمار امتي بين الستين والسبعين، اقلهم من تجاوز ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي خضوب حوالين الواحد اعراض تنتهشه، الاعراض اللي هي المشاغل يعني. تعرف زي ما يكون مثلا انت بتمد حبل عشان تقيس ارض، تمد حبل، فلو الارض زراعيه تلاقي فيها شوك وعجول وخشب ومش عارف ايه كده، وانت بتمد الحبل كل ما تمد الحبل تلاقي ايه يتشد من ناحيه كده. فانت كذلك الانسان هو ماشي طريقه يعيا مره، الولد مش عارف عايز يخش الامتحان مره يشغله، البنت مسافره مش عارف عشان ايه، الولد جالها البنت جالها خطيب، امور تشغل الانسان، الشواغل والنوازل، مرة مريض تعبان مشغول مهموم، واحد زعل في الطريق، واحد مش عارف عمل ايه، دي حاجات تنهشه تنهشه، معناها بتعطله، بدل ما هو ماشي في الطريق بتعمل له تعطيل يعني. المفترض بعد التعطيله دي يستحضر يعني يجدد الهمه عشان يمضي في طريقه الى النهايه، لكن هو للاسف بيسيب النهايه الطبيعيه ويمد بصر لفين؟ للابعد. اذا مد بصره للابعد هي المشكله. يبقى خلي املك لا يفارقك، ليكن عندك امل لا يفارقك هذا الامل لتحقق الغايه. بس طبعا في امور ثانيه المؤمن يستحضرها، انه لن يبلغها الا بقدره الله، ولن يوفق فيها الا بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شانه، فيستعين بالله ويمضي في طريقه مستعينا بربه سبحانه وتعالى جل شانه. كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما شخص طبيعة الإنسان من دائما أمله أكثر من أجله، دائما الإنسان أمله أكثر من أجله، ودي طبيعة زي ما قلنا غريزة عشان الإنسان يرزق الهمة والعزيمة والتحرك. لكن إياك أن يقع الإنسان في المحظور، ولكي يحقق أمله يرتكب المآثم والعياذ بالله، يعني يغفل عن طاعة، يغفل يعني يفوت معصية، يعني يبرر خطأ معين عشان خاطر يوصل للغاية. ما ينفعش، لازم يكون الإنسان على بينة من حلال بين والحرام البين، ودايما يسأل نفسه ماذا أفعل ولماذا أفعل وكيف أفعل عشان يحقق هذا الأمر المرجو منه. لأن فيه يعني ناس يطلق عليه المثل يقول لك أنا وطوفان من بعدي، في واحد يحقق آماله على جماجم البشر، في واحد يحقق طموحاته يدوس على نفس غيره، يدوس على نفس اليتيم عشان مساحة الأرض الزرع بالتزاع تتسع تبقى كبيرة ويجيب محصول كويس. يجوز على الشريك عشان يقول أنا عندي 50 فدة، ولعشان ما يظهرش إني مع الشركاء هو لي 55، فيبعد ده ويطرد ده ويؤذي ده عشان خاطر يبقى هو صاحب المساحة كلها، الناس تقول ده هو عنده 50 فدة. مش قال كده ولا إيه؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال قد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، اللي يدمر اللي حواليه عشان يوصل يحقق الهدف، يدمر اللي حواليه عشان يوصل الهدف، ينسي حاجة اسمها شريك وقسيم ولا يتيم ولا وريث، يدمر عشان خاطر يحقق هدف، يقول أنا عندي مساحة وأنا صاحب الأونة الكبير الأعيان في البلد، أو يدمر ويقتل عشان الحدود ما يبقاش هو واحد في الآخر، يبقى يفضل واحد كده يطلع كده فوق واحد. طب بقيت فوق ده أحد تعمل إن شاء الله؟ طلعت لفوق دمرت كل ما حولك ووصلت لفوق، هتعمل ايه؟ يبصق عن اليمين ويبصق عن الشمال، ضرب ده برجله وضرب ده بايده وضرب ده بروسيه وضرب ده البنيه وفضل وحده في الاخر. طب هتعيش وحدك ازاي؟ خليه يقول عليك الناس تاكل مش تاكل. اللهم صل على سيدنا محمد. ولكم دقيقه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وانت خير الغافرين، وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم خذهم اخذا اليما، وخذهم اخذا شديدا، وخذهم اخذا وليلا، وخذهم اخذ عزيز مقتدر، فانه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء. يا جبار الارض والسماء، يا قهار الارض والسماء، يا اقوى الاقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.